بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة السابعة عشر: من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. وهذه القاعدة: من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، هذه القاعدة اختلف العلماء فيها، فذكرها كثير من أهل العلم في أبواب القواعد الفقهية، وذهب آخرون إلى أن هذه القاعدة لا تتأتى في ذكرها قاعدة، أي لا يصلح أن تكون قاعدة. لماذا؟ قالوا لأنها لا تندرج تحتها كثير مسائل، ومعروف أن القاعدة الفقهية تندرج تحتها أحكام أغلبية. أما هذه القاعدة: من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، لا يتأتى ذلك، إنما أشهر مسائلها من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، وهو الذي يقتل مورثه، أي قاتل صاحب الإرث الذي يقتل مورثه إذا قتله وتعجل بموته عوقب بحرمانه، أي أنه لا يرث. قال: وهذه من أشهر أمثلتها، من أشهر أمثلتها هذه القاعدة. طيب، هل تدخل فيها مسائل أخرى؟ قالوا: ما تدخل فيها مسائل أخرى. فقالوا: هذه القاعدة منتقدة، فيها نظر. وأما أكثر العلماء فيأتون بأمثلة، ذكروا أمثلة في دخولها، لكن هذه الأمثلة فيها نظر أيضا. نعم، لكن هناك من أهل العلم زاد قيدا، وهو قال: من تعجل الشيء قبل أوانه ولم تكن المصلحة في وجوده عوقب بحرمانه، فزاد: ولم تكن المصلحة في وجوده عوقب بحرمانه. لكن أيضا هذا التقييد أيضا انتقده بعض العلماء. ننظر ماذا قال المؤلف هنا في هذه القاعدة. قال: وذلك أن العبد عبد مملوك تحت أوامر ربه، ليس له من الأمر شيء، وما كان من مؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فإذا تعجل الأمور التي يترتب عليها حكم شرعي قبل وجود أسبابها الصحيحة لم يجدوا شيئا وعوقب بنقيض قصده، ويندرج تحت هذا الأصل صور عديدة، منها حرمان القاتل الميراث سواء كان القتل عمدا وهذا إجماعا أو خطأ، طبعا هذه مسألة خلافية، والراجح دخوله وقول أيضا الشافعي ورواية عن الإمام أحمد، أو أخطأ إذا كان لغير حق. نعم، وهذا القول أيضا الذي ذكرناه هو قول من ذكرنا من العلم، لأنه تعجل الميراث على وجه محرم فحرم الميراث. هذه من أقوى أمثلتها هذه القاعدة، وهذا لا نختلف فيه. لكن انظر معناه ماذا قال. قال: وكذلك المدبر إذا قتل سيده، كل هذا أيضا داخل تحت من عوقب من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. قال: ومثل ذلك من طلق زوجته في مرض موته المخوف، فإنها تعرف منه ولو خرجت من العدة لم تتزوج بعده على مذهب أحمد. هذا ليس بمسلم، هذا القول ليس بمسلم. قال: وقيل لو تزوجت لأنها معذورة، ومما يدخل في هذا أن من تعجل شهوات محرمة في الدنيا عوقب بحرمانه في الآخرة. ذكر بعض العلماء أيضا هذه القاعدة تنطبق على الكفار، أي أنهم عجلت لهم دنياهم، عجلت لهم آخرتهم في دنياهم، عجلت لهم آخرتهم في دنياهم، فهذا النعيم الذي يرونه هو نعيمهم في هذه الدنيا، أما في الآخرة فلا نعيم لهم، فلا نعيم لهم. واضح. فهذه قاعدة، والله تعالى أعلم، نحن مع القول الذين انتقدوها أنها لا يصلح فيها دخول أحكام أغلبية، إنما هذه القاعدة تنقض على حكم واحد وهو من تعجل الشيء قبل أوانه، أي من قتل مورثه، من قتل مورثه. وعلى من يقول الكفار أيضا يدخلون في ذلك، أي أن أحرقهم عجلت لهم في هذه الدنيا، عجلت لهم في هذه الدنيا. وما ذكره المؤلف ذكر مثالا واحدا، ومثال الكفار ومثال التجريد ليس مسلم له، يعني من طلق زوجته في مرض موته المخوف فإنها تلف منه. أين التعجيل؟ أين التعجيل من تعجل الشيء قبل أوانه؟ قيل ولو تزوجت لأنها معذورة، لأنها معذورة. كل هذا ليس بمسلم، فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذه القاعدة فيها نظر، واضح؟ ولكن ذكرها المؤلف هو أيضا بالاحتجاج بها ويرى أنها مقبولة، وذل يظهر أنه لا نستطيع أن نأتي بأي مثال. أتوا بمثال وهو أن رجل ما أراد أن يصلي قائما، قام فقام فصعد في مكان فرمى نفسه فانكسرت قدمه فصلى جالسا. قال بعض العلماء ما عوقب بحرمانه، بل أن صلاته جالسا مقبولة، عوقب بحرمانه أي ما يرى شيئا. قالوا مثال أيضا المرأة التي تشرب دواء وتقوم بإنزال الحيض، قالوا عوقبت بنقيض فعلها وهي أنها حرمت من الصلاة. طبعا المرأة يخرج منها حيض، هذا شيء طبيعي فيها، أي حرمان حرمت إنها لفترة معينة ثم ينقضي ذلك. فكانوا يذكرون أمثلة ويتكلموا فيها، لكن هذه المسألة ما هو حقها الذين يحتجون بأنها قاعدة أغلبية. وأقرب مرجع لهذه القاعدة ارجع إلى كتاب الأشباه والنظائر للسلوكي، الأشباه والنظائر للسلوكي. نعم. قال القاعدة الثامنة عشر: تضمن المثليات بمثلها والمتقومات بقيمتها. تضمن المثليات بمثلها، أي جمع مثل بمثله، والمتقومات بقيمتها، وهذا بإجماع العلم. أدلة القاعدة ما جاء في صحيح البخاري من حديث صفية أو زينب أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي له بطعام من زينب، فلما قرب إليه الطعام ضربته عائشة فسقط الإناء فانكسر، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وجمع الطعام وأخذ الآن المكسورة فقال: غارت أمكم، غارت أمكم أي أصابتها الغيرة. فقال: طعام بطعام وإناء بإناء. فأمر خادمه أن يأتي بإناء مثله صحيفة، ثم أمر أن يأخذه إلى بيت زينب بنت جحش رضي الله عنها. شاهدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رد الإناء أو الصحفة مثلها. وأيضا ما جاء في صحيح البخاري في قصة جريج إنما هدموا صومعته فقالوا: نبني لك صومعة من ذهب، لما رأوه صادقا قال: لا، ابنوها من طين. وعلى هذا بوب الإمام البخاري باب رد المثلية مثلها، وهذا في كتاب المظالم. وأيضا جاء في صحيح في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إناء بإناء، إناء بإناء، أي إذا كسر إناء فإناء مثله، فإناء مثله. نعم. لكن اختلف العلماء في معنى المثليات هذه التي ذكرها المؤلف، قيل هي المثيلة والموزونة، أما المعدودة والمدروعة وغيرها لا تدخل في ذلك. والصحيح وهو قول بعض أهل العلم أنها عامة، فكل ما يكون له مثل يجوز لك أن ترده مثله، واضح الآن. ثم نأتي إلى الفقرة الثانية وهي المتقومات، أي من لها قيمة. فإذا أتلف شيء له قيمة فالواجب عليك أن ترد قيمته، الواجب عليك أن ترد قيمته إذا لم تستطع أن تأتي بمثله، إذا لم تستطع أن تأتي بمثله. فمن أتلف شيئا، أي شيء أتلفه، فيجب عليه أن يأتي بمثله، أن يأتي ماذا؟ بمثله. والتلف أي ذهابه كليا، ذهابه كليا. وايضا الشيء الاخر الذي يكون متقوما اي ذو قيمه، فهذا اذا ذهب بالكليه فيجب عليك ان تاتي وتدفع قيمته، تدفع قيمته. طيب، لكن هنا معنا شيء وهو اذا اتلف بعضه ولم يتلف، ولم يتلفه كاملا، هل ايضا هنا يجب عليه ان ياتي بالمثليه؟ خلاف بين العلماء، يعني كسر شيء ليس كله ولكن كسر جزءا منه، فهل يجب عليه ان ياتي بكامل المثليه ام انه يدفع الجزء الذي اتلفه؟ خلاف بين العلماء. هناك قوم يقولون يجب عليه ان ياتي بمثله، يجب عليه ان ياتي بمثله، والدليل على ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم استقرض من اعرابي بكرا فاعطاه السنه، فقال استقرضتني بكرا؟ قال ان خير الناس عند الله احسنهم قضاء، فقضاه ماذا؟ مسنه، فقضاه مسنه. وايضا قالوا تلفها جزئيا قد يؤثر بقيمتها، فإعطاؤك مثليتها وأخذ المعين هذا من باب أيضا الإحسان والأكمل. أما أصحاب القول الثاني قال لا، يدفع أرش، أرش القيمة التي كسرها أو الجزء الذي أتلفه، يدفع فيه أرشا في هذا. لكن الذي يظهر والله أعلم وهم متفقون على ذلك أنه لو دفع مثليته مثله كان أكمل وأفضل، كان أكمل وأفضل، هذا باتفاق على العلماء. نعم، فلو اتفقوا فالذي يظهر أنه بينهم اتفاق أنه يقول له ائتي بقيمة أرشها فقبل، وأما إذا لم يرى منه علامة الرضا فيأتي بمثله، فيأتي ماذا؟ بمثله. لأن أنت لو مثلا اشتريت جوالا ذو قيمة فكسرت الشاشة، ومعروف الجوال فيه يعني أشياء داخلية لكن الشاشة هي جزء، فقد تكون ليس لها قبول، فقد يكون ليس لها قبول، كما تكون جديدة يعني يأتي بجوال مثله، يأتي بجوال مثله فيأخذ هو المعين، فيأخذ المعين ويعطي الجوال مثله. هذا أكمل وأفضل باتفاق العلماء، هذا أكمل وأفضل باتفاق العلماء، سواء كان متعمدا أو خاطئا أو ناسيا. تقدم معنا في القاعدة أن من أتلف شيء متعمد أو ناسيا أو جاهلا ضمن أنه ماذا؟ يكون بذلك ضامنا، يكون بذلك ضامنا. وأما المقومات التقويم الذي تقوم بالقيمة هذا لا خلاف فيه أنه يدفع قيمتها، يدفع قيمتها، لكن خلافنا في ماذا؟ في المثلية كيف ترد. لما قيل لجريج سنبني لك صومعة من ذهب قال لا، فهم كانوا سيحسنون إليه لأن يبنون له صومعة من ذهب، فقال لا، ولكن ابنوا صومعتي على ما كانت عليه، على ما كانت عليه. واضح الآن؟ فهذا هو والله تعالى أعلم. فالأفضل أنه يدفعها كاملا حتى لا يقع الحرج في صاحبه إلا إذا كان قد عفى عنه. فنعم، والذي يظهر الله أعلم أنه يأتي بمثلها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إناء لإناء، إناء لإناء، كثرة الإناء ائتي بإناء غيره، ائتي بإناء غيره. أيضا هنا نود أن ننبه شيء وهو قد يقع فيه كثير من الناس، أن بعض الأطفال إذا أتلف شيء يأتي أبوه ويقول هذا الطفل لماذا تصرخ؟ لماذا أنت غضبان؟ طيب إذا كان الطفل أتلف شيء، كسر زجاج سيارة أو زجاج البيت أو أتلف شيء، نعم طفل، هو طفل، لكن يجب عليه أن يضمن. من الذي يضمن له؟ أبوه، لا يقول هو طفل، ما يجوز. إذا قال هو طفل أسقط حقا من حقوق الناس الآدميين في الأدب. فبعض الآباء كما يقال لا عقل عنده، فيقول هو قتل. نعم هو قتل، رفع عنه الحرج، لكن يضمن، هو وليه، وليه يضمن. فالطفل لو اعتدى على أي شيء فأتلفه، سواء كان عامدا أو ناسيا أو جاهلا، يجب أن يضمن وليه، يجب أن يضمن وليه. أما هذا الذي يستخدمون مع الناس، يا أخي هذا الطفل هذا جاهل، لماذا تأخذ منه؟ هذا ليس بصحيح. يجب على الأب أن يأتي إما يطلب العفو أو يدفع قيمته، إما يطلب العفو أو يدفع قيمته، إما نقول يا أخي سامحني ولا هي علي إذا كان ما يستطيع، أو يدفعها كاملا. أما نحن نسمع كثير من الناس هذا جاهل طفل، إيش تسأل عليه، إيش تطالبه، هذا خطأ. يجب أن يطالب الصبي. من الذي يطالب؟ وليه. ولي الصبي هو الذي يتحمل تلف هذا الصبي لأنه ولي له، فهو الواجب عليه. فهذا من الأشياء السائلة، وهذه تعتبر من أخطاء أنهم يعفون عن الصبيان من ناحية أنه صبي، ليس من ناحية أنه عفى عنه من تلقاء نفسه، لا، لأنه من ناحية أنه صبي. لا، صبي كسر رجال سيارة، أبوه يضمن، وليه يضمن. إن كانت مال هذا الصبي دفع من ماله، وإن كان ليس له مال أبوه يضمن ذلك. لا تقول صغير كسرها، لا، هذا ليس بصواب شرعا، ليس بصواب شرعا. يجب عليك أن تأذيه، يجب عليك أن تضمن ما تلفه وصبيك. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.